بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان مما خلق. سبحان الخلاق العظيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. الله أكبر. بسم وَالسَّمَاءِ

الكتاب لا ريب فيه ومن المتقين غير المغضوب عليهم ولا الضالين باسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه نعم لا شك فيه هدى للمتقين Ooh.

أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعد ذلك البينات اختتم فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي حفل الليلة مع تحية أولاد مقبول شارع العارف بسرعات الهندسة الإذاعية ومسرة الصوتية صراط غلينار مقاطير توليد وديزة بانوراما خلفية للحرم المكي والحرم المدني والقدس الشريف أولاد مقبول شارع العارف بسرعات 33-27-92 012-32-23-35-7 010-36-2-38 من نجع ابو زجولي المساعيد الغربية العسيرات محافظة سوهاج احتفاء واحتفالا بحفل زفاف اشرف كامل خضيري على كريمة الحاج احمد محمد منصور عيسى من ديوان آل عيسى وآل جبر النجع ابو زجولي احييكم اترككم في رعاية الله وامنه في سنة 24 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 28 من شهر جمادى الاولى وفي سنة 2000 من الميلاد 28 من شهر يوليو الموافق اليوم الاثنين اترككم في رعاية الله وامنه ونلتقي على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.